أحلى ما في الحياة ساعة يقف المرء بها في قلب الليل المزدحم لينادي رب الوجود في شغف وحنان. يا ماء حينا حركة الليل التي فيها أنادي خالقي وأنادي. يا ماء حينا ساعة الأنس التي فيها الملائكة تنتهي لودادي. يا ماء حينا يا ماء حينا هميل على الوجنات. ناديت أسير في